والسلام على المعروف رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا رب تقبل منا الصيام والقيام وأعنا على ختم القرآن واجعلنا من أهل ليلة القدر يا رب العالمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما يدعو ربه وهو يعلمنا أن نكثر من هذا الدعاء. كان دائما يدعو ربه قائلا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن في بقية متبقية من هذا الشهر الفضيل شهر رمضان وفي هذه العشر الأواخر الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتهم فيه. سيدنا عائشة تقول كان النبي عليه الصلاة والسلام صلى رسول الله إذا دخل العشر يعني الأواخر من رمضان أحيا الليل، يعني أحيا الليل بماذا؟ بصلاة التراويح، بصلاة التهجد في بيته، بقراءة القرآن الكريم، بكثرة الذكر، بكثرة الاستغفار، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل، يعني بالطاعة وبالصلاة وبقراءة القرآن الكريم. فعاوزك ما تضيعش لحظة من لحظات هذا الشهر. يعني الله أعلم من يعيش إلى رمضان القادم، وهذه فرصة جليلة أن أمد الله في أعمارنا وبلغنا العشر الأواخر من رمضان. طيب في شيء يقول برضه يا جماعة، واحد يقول لك طب إيه واجب أنا مسلم؟ يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل رسول الله أي الناس خير؟ من خير الناس؟ حتى يكون منهم؟ قال على رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من طال عمره وحسن إيه؟ عمله. يبقى سبحان الله لما ربنا كده ادالك العمر كده انت تشكر المنعم. اشكر المنعم ازاي؟ استغل عمري في طاعه الله عز وجل. زي ما قلت لك قبل كده سبحان الله ممكن يا جماعه نجعل 24 ساعه في طاعه الله ميزان حسناتك. طب ازاي؟ قال لك المسلم سبحان الله ما فيش وقت عندنا بنضيعه. واحد يقول لك انا تقدر تروح وتجي في المسجد، لا لا سبحان الله انت الان اديت صلاه نصف من عمرك في طاعه الله. بعد الصلاه بتستمع حكم نفس العلم انظر نصف من عمرك الان الذي تحاسب عنه القيامه في طاعه الله، ربما تسبح ربنا في طاعه، ربما تخدم الصلاه، ربما قاعد في المحل بتاعي او في مكان عملي تخدم القران الكريم بذل حسنات، في مكان عملي او في بيتك بذل حسنات. بل سبحان الله ربما الانسان بياكل اللي هو الاكل القماح، ياكل يتطوع على الطاعه، ياكل ياخذ حسنات، ينام لتبقى اقوم مثلا صلاه التهجد في البيت او اقوم صلاه الفجر تنام وتاخذ زي